بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. في هذه الفقرة نسأل ربي سبحانه وتعالى لي هذه الأيام المباركات. انتقل يا حبيبتي. جالس في مكان ما فيش مكان ينتقل. يلا شغلين خلاص شغلت وقلت لها انتقل. انتقل يا حبيبتي. شوفي ده شوفي على كام. عايزين صيانة يا بنتي عائشة. في واحد فيهم بيجيب حرارة. استغفر الله يا سيدي. ده شغال؟ ده شغال؟ روحي شغلي. روحي شغلي. وده أنا كنت بشغله طفل. روحي شغلي. درس اليوم يا بناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم في هذه الأيام كما أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم، هذه الأيام تحتاج إلى عمل وإلى إقبال على الله عز وجل وإلى جهد وإلى استقبال هذه الأيام المباركات بالهمة العالية. اللهم ارزقني وإياكم الهمة العالية والطاعة التي تقربنا من الله عز وجل. في الذكر الله سبحانه وتعالى، عندما ذكر ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فماذا قال في الذكر؟ أمرنا بالذكر ذكرا كثيرا، لم يأمرنا بطاعة من الطاعات بالكثرة إلا إيه؟ الذكر. ولذلك هنا عندما نقول ماذا يعني الذكر لغة، من حيث اللغة ماذا يعني الذكر؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يقول الذكر الحفظ للشيء، أن تحفظه يعني تذكره. وقيل الذكر أيضا الشيء يجري على اللسان وقيل الذكر أو التذكر عكس الإيه؟ النسيان. فنذكر الله ولا ننسى، حق علينا أن نذكر ربي ولا ننسى، ما تنساش لحظة. يعني إيه أذكر ربي ولا أنسى؟ يعني لا تغفلي عن ربك لحظة. وإذا تعذر وإذا كان الإنسان في معايشة بهذه كانت حياته كده على هذه المعايشة، إنه لا يغيب عنه ربي لحظة طرفة عين، لا في أكل ولا في شرب ولا في نوم ولا في بلاء ولا في فرح ولا في أخذ ولا في عطاء. يعني سبحان الله يا أحبتي، تخيلي مثلا تدي لحد شيء ويدك تمتد كذا وانت بتتذكري انت وانت يدك بهذا العطاء أن الشيء الذي تقرب من يدك أول ما يقع في يد من؟ في يد الله. بتذكري أن هذا العطاء وقع في يد الله، إحساسك إيه؟ ماذا يكون إحساسك في الذكر ده؟ لا لا تنسي ربك أبدا. ذكر. ثم إذا مثلا على سبيل المثال كنت في مجلسا ووجدت في ذلك المجلس خوض في باطل، فطفت في قلبك حول العرش، لقيتهم قاعدين يتكلموا في غيبة ونميمة وتفاهة وأمور لا تعود عليك بزيادة، أنت بتعملي إيه؟ مش قادرة تقومي من المكان، مضطرة للجلوس، تعملي إيه؟ حالك إيه؟ ذكرت الله في نفسك، ذكرت ربي في نفسك، فطاف القلب حول العرش. يعني كل اللي انت بتفكري فيه ربي سبحانه وتعالى، تجدي نفسك قاعده تذكري ربك في سرك بقى. فلا تنسي. اذا نظرتي نظره وعلمتي ان في هذه النظره نظره لا تغضب الله عز وجل، فذكرت ربي، فماذا يصنع فيك ذكر ربي في هذه اللحظة؟ هتعمل فيك ايه؟ هتغضي طرفك، وما غضيت ذلك الطرف إلا لله، فذكرت الله. سبحان الله، طلبت شيئا ليس من حقك ثم استحييت من الله، كيف أطلب الله يرزقني؟ كيف أطلب الله الذي يرزقني؟ لسه ليه أخذ من البشر؟ ليه أطلب من البشر؟ ليه أنا فقيرة كده وأعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني؟ فذكرت ربي فأغناك، لأن المغني هو من؟ سبحانه وتعالى. ذهبت إلى خطوة من الخطى وكنت في الطريق إلى هذا المكان أو في هذا الشيء، وذكرت أن هذا المكان لو رحتي يغضب ربي، فذكرت وأنت في طريقك ربي، ذكرت الله. فلما ذكرت الله انحرفت عن هذا المكان، رحت بعدتي، قلت لا والله لا أذهب إلى مكان يعصي فيه ربي أبدا، يعصى فيه ربي أبدا. فلما ذكرت الله انصرفت بذكرك لله، قرأت القرآن أو ذكرت ربي في كتابه الكريم، أو رأيت بيت ربي سبحانه وتعالى، بيوت كل مساجد بيوت ربي، لكن نظرت كده إلى صورة البيت الحرام، أو دخلت البيت الحرام، أو طفت حول البيت الحرام، وذكرت أنك في هذا البيت يمن عليك ربي ويتفضل عليك ربي ويقول لك ربي في كتابه الكريم من دخله كان آمنا، يعني إيمان أيها العبد أنت في هذا البيت. ففاضت عيناك، فاضت عيناك لما إيه؟ ذكرت، لما ذكرت ربي. عندما تذكرين موضع من موطن الطاعة، وأحببت هذا الموطن، أو كنت في قيام الليل تناجين ربك، وأنت في مناجاة ربي، يعني في ذكر ربي، فلما ذكرت ربي فاضت عيناك، وأنت تدعي ربي سبحانه وتعالى، ذكرت أنه لا يقبل الدعاء إلا ربي، إلا ربي. فلما توجهت بقلبك كله إلى الله عز وجل، أعلنت فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل، ولجأت إلى القوي العزيز، ففاضت عيناك لأنك ذكرت ربي. ما أجمل الذكر يا أحبائي، ما أجمل الذكر. الذكر له اصطلاحا في كتاب الله عز وجل، يا بنتي أنا قد خلقت من الحر في أمر شديد. لا لا لا لا، انتوا حاسين بالحر مش كده يا بنات؟ المكافئة مش شغالة على شغالة جدا اصطلاحا. ده مش شغال، مش شغال، ده مش شغال، كله شغالي، ده مش شغال، ده مش شغال، اصطلاحا بعد معاني الذكر في القرآن. عيشوا مع بقى القرآن، وعايز أقول لكم حاجة، بالحر اللي انتوا شايفينه ده وإحنا مشغلين 10 مكيفات، أذكركم يا بناتي بالقبر، وإنه في القبر لا فيه مكيف ولا فيه مروحة، في عملك. انسي بقى مع الذكر، انسي الوقت اللي انت عايشة فيه ده كده وقاعدة تعبانة من الحر، ونقول أمرين ممكن نشعر فيهم بالحر، إما القبر يكون روضة من رياض الجنة، يا أما حفرة من حفر النيران، وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده سبحانه وتعالى كده في يوم بروح وريحان وجنة نعيم، وإما نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصرف عنا نار من تلظى، أسأل ربي أن يصرف عنا. إذا خلونا مع بعض كده نعيش سويا مع الله ومع ذكر الله عز وجل حتى تحيا القلوب. اصطلاحا في بعض معاني الذكر، ماذا يعني الذكر يا أحبائي؟ إيه معنى الذكر؟ قيل بعض معاني الذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أول شيء للذكر في كتاب الله عز وجل ذكر القرآن الكريم. ما دليلك على ذلك؟ قال ربي سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يقول الإمام ابن كثير يعني بهذا الذكر في هذا الموطن القرآن، ذكر مبارك، يبقى الذكر اللي هو إيه؟ القرآن. وأما الثاني ذكر الذكر بمعنى الشرف والفخر، كما قال ربي سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، شرف، شرف. لما يمن عليك ربي بالطاعة أو بالقرآن يبقى ذكر لك، يعني شرف، يعني فضل. يقول السعدي رحمة الله عليه أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا تقدر قدرها. إذا من ربي عليك بهذا الفضل وهذا الذكر كما قال السعدي. وقيل أيضا في معنى الذكر في كتاب الله في كما جاء في كتاب الله أهل الكتب المتقدمة، فقال ربي سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر كما جاء في كتاب. يقول السعدي في تفسيره في هذه الآية أي اسألوا أهل الكتب السابقة، الذكر هنا اللي هي الكتب السابقة إن كنتم تعلمون، يعني نبأ الأولين وشكتوا في الأمر على إنها بعثة الرجال، اسألوا هؤلاء. قيل أيضا سمي الذكر أو أتى الذكر بمعنى العظة، وهي النقطة الكام من معنى الذكر الرابعة، كما قال تعالى في كتاب الكريم فلما نسوا الذكر فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أي ما وعظوا به. وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر، يعني عظهم، إنما أنت إيه واعظ ليس عليك هداهم. من فتح قلبه ربي للعظة هيتفتح ويبقى مؤمن. من كان قلبه والعياذ بالله عليه ران لا يفتح قلبه، فاللهم افتح قلوبنا ليه بالذكر يا رب العالمين. وقيل أيضا معنى الذكر في كتاب الله جاء يعني أيضا بمعنى آخر الصلوات الخمس، ما دليلك؟ قيل الصلوات الخمس وذكر الله تعالى كما قال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول تفسير السعدي فيها أي تكميل الصلوات، ويدخل أيضا فيها الإكثار من ذكر الله، والإكثار من ذكر الله كما يقول شكرا على نعمة ما علمنا ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي علمنا ما فيه سعادة العبد. ما جاء الذكر أحبائي إلا لسعادة العبد. وقيل وذكر برض أيضا الذكر بمعنى في كتابه الكريم بمعنى الخبر، كما قال ربي قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني خبر، هجيب لكم خبر في المسألة دي. يعني يقول بعض اللي هي قيل أيضا في معنى الذكر، والذكر يعني التخلص من الغفلة والنسيان، اللهم خلصنا من الغفلة والنسيان. ويقول القرطبي رحمة الله عليه وأصل الذكر، خلي بالكم أن الذكر هيجي منين، كما يقول القرطبي يقول وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. لما ذكرت بشيء أو لما تتذكري شيء أو لما تسمعي شيء أول شيء ينتبه عندك إيه؟ القلب. علشان كده بيقول القرطبي وأصل الذكر، حاضر، يقول القرطبي وأصل رحمة الله عليه وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور، يعني تنتبهي إيه الكلام اللي بيتقال ده، الدين بيدعونا إلى إيه، ربي في كتابه الكريم يأمرنا بإيه، والتيقظ له، إنك لما تؤمري بالمعروف وتنهي عن المنكر تيقظ قلبك وتنتبهي وتعملي بذلك. ولذلك سمي الذكر باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق، إلا أن الذكر برضه يكون بالقلب وباللسان. يعني بالنسبة لعرض هذا الموضوع يا أحبائي، ليه يعني يقول المؤلف لماذا نعرض ذكر الله عز وجل وإحنا غايين في الأيام المباركة دي وقاعدين نتكلم عن ذكر الله؟ قيل أول شيء بنعرض هذا الأمر، الأمر ده مهم جدا في كل الأوقات، وفي الأوقات اللي إحنا فيها دي إيه أكثر يعني المفروض إن إحنا نكون مستعدين في هذه الفترة استعداد قلبي بكثرة ذكرك. ده نهدف من هذا الأمر أو هعرض هذه الأمور، أول حاجة زيادة صلة المسلم بربه، عايزين نزود الصلة، اللهم زد هذه الصلة. أولها لأن الذكر اللي بيبقى القلب حي معاه بتجد الصلاة بقت وثيقة بينك وبين الله، بتذكري ربي لا تغفلي عنه لحظة، بتذكري ربي في قلبك، بتذكري ربي في سمعك، بتذكري ربي في خطاك، بتذكري ربي إذا بسطت يدك، بتذكري ربي إذا نمتي، إذا تعريتي من فراشك، إذا تقلبتي في فراشك، إذا نزل بلاء، إذا رفع بلاء، إذا جاءت عافية، إذا جاء فرح، ما غابش عنك لحظة، لا يغيب عنك لحظة. إذا أنت ذاكر لله، قلبك حي بهذا الذكر. إذا نهدف من هذا الموضوع يا أحبائي أولا زيادة صلة المسلم بربي عن طريق كثرة الذكر، وكثرة الذكر تزيد المحبة، اللهم ارزقنا محبتك، كلما ازددت ذكرا ازددت محبة لله، وكلما ازداد ربي لك محبة اللهم اجعلنا ممن احبهم ربي. اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك، والتي تؤدي بدورها الى حسن الطاعه ورسوخ القدم على طريق الاستقامه. شوفي اول شيء ده يا بناتي، زياده الصله بربك. طب هيولد ايه؟ كثره الذكر. ده اول حاجه هيعمل ايه الهدف يعني من الموضوع، زياده الصله المسلم بربه عن طريق كثره الذكر، فيزيد في المحبه فتؤدي بدورها الى حسن الطاعه ورسوخ القدم على طريق الاستقامه. تجد الانسان كل ما زاد ذكرا، حتى الانسان لما تنظري الى حالك، انت في ايام ما كنت قبل كده قليله الذكر، هل حالك وانت قليله الذكر كما اصبح حالك وانت كثيره الذكر؟ لا والله ابدا. وان لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماء غدقا، بتبدل حياتك. والله يا احبائي من كثر ذكره طابت حياته، والله من كثر ذكره بحق، واقول بحق، لأن ممكن الإنسان يذكر بحق لكنه لا يعمل. من كثر ذكره بحق لله عز وجل والله طابت حياته، والله كانت حياته أفرح ولو كان في بلاء، والله كانت حياته أفرح ولو كان في بلاء، والله كانت حياته عافية ولو كان في بلاء. النقطة الثانية من أهدافي هذا الموضوع تعويد المسلم على يعني تعود في أذكار الصباح وأذكار للمساء وأذكار لكل مناسبة وأذكار لدخول بيتك وأذكار الخروج من بيتك. تنسي وانت في الطريق مثلا خارج من بيتك، يا نسيت ذلك الأمر، بس انت أصبحت كثيرة الذكر، وبعدين تفتكر انت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو أجل علي، وبعدين تفتكري تاني تنسي ان انت قلتيه، تقولي انت رح تجددي العهد مع الله بسم الله توكلت على الله. مش عيب ان انت تكرريها لأنك بتفتكر ان انت نسيتيها. هل تظن أنك لا تكوني في حفظ من الله؟ أبدا يا حبيبتي، والله أنك محفوظة بحفظ من الله عز وجل، والله أنك محفوظة بحفظ من لأنك كثيرة الذكر، لأنك لن يتخلى عنك التي كنت أنت ذاكرة له. لا يطيب قلبك، لا يطيب قلبك إلا بذكره سبحانه وتعالى، لا يطيب لسانك إلا بذكره سبحانه وتعالى. الانشغال، ولذلك تعويد المسلم على ورده من أذكار الصباح وأذكار المساء والمناسبات مع قدره من القرآن. مسيت امبارح مثلا بالأمس مضى الأمس، شوفي امبارح، شوفي سبحان الله، كان يوم الجمعة أكيد قلت إن شاء الله أذكارك، ما نسيتيش قراءة سورة الكهف، لم تنسي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تنسي تزكي اللي هي تصلي فروضك، لم تنسي تصلي نوافلك، لم تنسي أن تذكري أو تكثري الذكر، لم تنسي وردك من القرآن. هذا هو لب الذكر، هذا هو لب الذكر يا بناتي، هذا الانشغال بالله. من انشغل بالله تحمل ربي مؤونته. لو انشغلتي بالله تحمل ربي مؤونته، شيل عنه همك، يشيل همك. من انشغل بالله تحمل ربي ما يعني ما يهمه. انشغلي بالله يكفلك، يتحمل همك، يتحمل ما يهمك. ولذلك هنا والتألم تعويد المسلم الأهداف، أولها زيادة الثقة ليتولد عنها محبة ويتولد عنها حسن طاعة ويتولد عنها رسوخ في القدم في طريق الاستقامة، فأصبح الإنسان مستقيم على الطاعة. تعرفين يا أحبائي الناس اللي هم ما بتعرفش تستقيم على الطاعة، لو جيت قلت لواحدة مثلا إيه، أنت عاملة كده معصية، مصرة على المعصية دي، ربي بيحب كده أن تفعلي كده وهو غني عني وعنك، تصر على معصيتها، تعرفي ليه؟ لأن القلب غير حي، إنما القلب الحي تجري دايما، قلب ميت، ما هو يا قلب يا حي يا ميت، القلب الميت لا تؤثر فيه أبدا، لا تؤثر فيه المواعظ ولا تؤثر فيه جراحة المعصية. مش المعصية بتعمل جرح في القلب؟ آي بفعلها ما تأثرش فيه لأنه هو قلب ميت، فما بالك بهذا القلب. ولذلك تعويد المسلم على ورد اليوم من الذكر وكذا وكذا، والتألم لفواته أو نسيانه أو الانشغال عنه، والحرص على استدراكه. يعني بعض الناس في حياتها لها ساعة يوم الجمعة دي قبل المغرب تبقى عادة كده، يعني تزبط منبهة بعد صلاة الجمعة، ساعة لا يسأل ربي العبد ربي شيء إلا أعطاه. تجد بعض الناس حريصة حرصها على الأكل والشرب أشد حرصا في ذلك اليوم يوم الجمعة، على هذا الوقت التي يكون في وقت الإيه؟ الاستجابة وغيرها من الأذكار. والتألم لفواته، يعني لو خرجت الوقت ده أو ضاع منها الوقت ده أو كانت مع أهلها وانشغال بالوقت ده، تجري تقول لهم لا ما أقدرش الوقت ده، ما يهمني الوقت ده بشدة. أيوة، عشانها كثرت من ذكر الله، أيوة، لأن ربي سبحانه وتعالى في وقت يجاب فيه الدعاء. إذن هذا اليوم الذي هو يوم سبحان الله، زيك يا أحبائي، اتعود المسلم على ذلك، يألف الطاعة، عشان كثرة الزرق تخلي الإنسان يألف الطاعة، يحب الطاعة. تجدي سبحان الله حتى لو بقى مع أهله هم بعيد عن هذا الذكر، وهي هم في واد وهي في واد. لماذا؟ لأن حيا قلبها بالطاعة، أصبحت هم لم يتذوقوا هذا الطعم، إنما هي تذوقته. فلا يوجد شيء أبدا يصرف عن هذه الطاعة، مهما كان ذلك شيء غالي أبدا. هذا هو الذي تعود على الذكر. أما الذي تخلى عن الذكر قلبه مات، ولذلك الذكر يحيي القلب وتركه يميت القلب. لأنه في الأهداف التي نهدف إليها في هذا الموضوع، إدراك المسلم أهمية الذكر في برنامجه اليومي وكثرة ذلك. إنك لما بكوني في ذكر، مش مجرد ذكر بس فقط، يعني إحنا دلوقتي هنقول إن من ضمن الذكر ومن أعظم الذكر إن أنا أجتمع على مجلس في مجلس ذكر، وفضل هذه المجالس وهنذكرها إن شاء الله في هذا الدرس أو في دروس في ما نكمل به هذا الدرس. إدراك المسلم أهمية الذكر في برنامجه اليومي وضرورة الإكثار منه. يعني في يومك كده ما تيجي تنامي كده على في نهاية يومك تقولي النهاردة قضيت يومي إزاي؟ لأن ابتديت مثلا بعد ما استيقظت من نومي صليت مثلا ولو 4 ركعات أو 2 ركعة صلاة الضحى، دي ذكر، هذه ذكر صلاة الأولين. لا، وبعدين كان في درس مثلا الساعة 10 ما زلت الدرس، ما شاء الله هذا ذكر. استمريت على ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله الساعة 12، أنت في ذكر. صليتي الظهر وذكرت صليتي السنن وكذا، أنت في ذكر. جلست تقولي أذكار الصلاة، أنت في ذكر. خرجت من المسجد، أنت في ذكر. قلت دعاء خروجك من المسجد، أنت في ذكر. ذهبت وانت ماشية في الطريق إلى بيتك وانت ماشية استغفرت أو سبحت أو كذا، أنت في ذكر. دخلت بيتك قلت بسم الله، إيه لا دخلت بيتك بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا وعليه ربنا توكلنا، أنت في ذكر. أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أنت من الذين أفاض ربي عليكم بالرحمات، أنت من الذين تفضل عليهم ربي بمعرفته، أنت من الذين من ربي عليهم بكثرة ذكره. هذا الذكر رزق يا بناتي، كثرة الذكر رزق. أنك تكوني من الذاكرين ربي أو تعرفي من هو ربي ذكر رزق، يرزق من يشاء. رزق ربي سبحانه وتعالى يرزقه العبد، إن العبد يكون إيه ممن رزقه ربي سبحانه وتعالى هذا الفضل وهذه المنة. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، النقطة الثالثة إدراك المسلم أهمية الذكر في برنامجه اليومي وضرورة إكثار منه وأثر التقصير فيه على قلبي وفطوري عن عمل. فيقول الشاعر: إذا مرضنا تداوينا بذكرك، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. شايفين معنى الكلام ده يا بناتي؟ إذا مرضنا تداوينا بذكرك، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. مجرد ما تترك الذكر، مجرد ما تغفلي عن الذكر، تدركي انتكستي، بعدتي، غفلتي عن الله سبحانه وتعالى. لأهمية هذا الموضوع قيل، وهي النقطة الرابعة، ليه الموضوع ده اللي بنتكلم فيه؟ قيل لإدراك المسلم شمولية الذكر، إن إحنا بنظن إن الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، لا، الأمر شامل، أشياء كثيرة، منها طلب العلم. خرجتي تطلب العلم وتتعلم تجلسي في مجلس علم، أنت في ذكر. دعوة الناس إلى الخير، طول ما أنت بتدعو إلى الناس إلى الخير، أنت في ذكر. لقيت واحدة مثلا زي بعض أخواتنا كده مثلا تروح العمرة، ولقيت واحدة بتعمل حاجة خطأ، طبطبت عليها قلت لها حبيبتي كده الأمر كذا يبص كذا، أنت في ذكر، لأنك هنا دعوة الناس إلى الخير، أنت في ذكر. أمرهم بالمعروف، أنت في ذكر. نهيهم عن المنكر، أنت في ذكر. كما أن قراءة القرآن أنت في ذكر، وتسبيح وتهليل والتحميد وصلاة على الرسول كل ذلك. النقطة الخامسة، لماذا هذا الأمر؟ وهي الخامسة، أن يحافظ، لكي يحافظ الإنسان على مجالس الذكر مع أخواتك، وألا تتخلفي عن حضورها إلا بعذر قهري. ما تتخلفيش، لو تخلفتي بقى في سبب قهري يجعلك تتخلفي، مش لأن شيطانك كل شوية يدعوك إلى التخلف، أو لأن نفسك الأمارة بالسوء كل شيء وقت تدعوك إلى التخلف، لا، أمر قهري، حصل حاجة شديدة منعتك من الأمر ده. بعض يا بناتي السلف كان ينزل يصلي وكان في سكرات موته، لم يتخلف عن صلاته وهو في سكرات موته، كان يتهادى بين الرجلين مش قادر يمشي، ينزل يتهادى يعني يركز على الرجلين كده عشان ينزل يصلي ويسندوه، وقالوا له يعني أنت لك عذر، أنت في السكرات أنت بتموت. ولما مات ساجدا المحبرة حتى المقبرة. يعني إيه المحبرة حتى المقبرة؟ الواحد يتعلم ويعمل لحد ما يموت. ما نقولش بقى ان احنا كبرنا لا ما نتعلمش، او ما نقولش ان احنا مرضى ما نتعلمش، وما نقولش ان احنا لسه انا بقينا في سكرات الموت لا نتعلم ابدا ابدا يا احبائي. حتى الموت اللهم اعنا على ذلك يا رب العالمين، ان يحافظ على مجالس الذكر وان لا يتخلف عن حضورها الا بعذر شديد، وليس عذر المؤول، وليس تكاسل وتراخي او نفسيه او لان النفس اماره بالسوء. اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك، والله لو استسلمت كل واحده فينا لنفسها والله ما خرجت ابدا لطاعه، والله ما اقتربت من طاعه. ان يحرص عليها ليستفيد منها مراعيا الاداب والضوابط في كل ذلك الامر. النقطه التي تلي ذلك، لماذا هذا الامر؟ ان كي نعرف صفات الذكر المثمر المؤثر الذي يطهر القلب. ما ممكن واحد يكون قاعد يذكر الله عز وجل وبعد ما بتذكر الله عز وجل اي ما تقوم تعمل معصيه، هل هذا هو الذكر؟ لا. بنتعلم على هذا، بنعرف هذا الموضوع يا احبائي عشان نعرف امر هام جدا، صفات ما هي صفات الذكر المؤثر المثمر الذي يطهر به القلب والتي تزكو به النفس والذي يدفع العبد الى العمل والذي يحفظ صاحبه من مواطن الزلل. شوفي كم يعني، يمكن هو سطر واحد لكن يحمل في طياته كثير من المعاني. صفات الذكر المثمر اللي بيعمل ايه؟ الذي يطهر القلب والذي يزكي النفس والذي يدفع الى العمل والذي يحفظ صاحبه من الزلل، من مواطن الزلل، من اي معصية، يعني مفهوم ذلك الامر. اذا لما نيجي نقول طيب هو سبحان الله في كما جاء في الذكر انه التذكر وهو ضد الغفلة، يعني لما في القرآن لما ذكر سبحان الله قيل أهمية الذكر، يدل من الكلام اللي احنا قلناه وذكرناه والذي سنذكره مرة ثانية دلالة المصطلح على أهمية الذكر، يدل على أهمية الذكر وعلو منزلته عند ربي سبحانه وتعالى، والتنفير إليه أو التنفير ممن ضده اللي هو الذكر عكسه إيه؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه في القرآن كما قال رحمه الله، وهو أي الذكر في القرآن جاء على 10 أوجه. ذكر بإيه؟ يقول في القرآن جاء الذكر على 10 أوجه، هكذا يقول ابن القيم. أو الأول الأمر به مطلقا ومقيدا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهذا الأول الأمر الأول. الأمر الثاني النهي عن ضده، فقال في ذلك الأمر ولا تكن من الغافلين، إياك تنسي ربك، هكذا قال كقوله ولا تكن من الغافلين، وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوهم. إذا كنت على ذكر لله حبيبتي في الله أبشري، طول ما أنت على ذكر وربي يذكرك، طول ما أنت على ذكر لله وأنت مذكورة عند الله، كفى شرفا بالذاكر أنك أنت أيتها الفقيرة ذاكرك ربي سبحانه، يذكرك ربي سبحانه وتعالى كل ما تذكرين وكل ما تسبحين أو كل ما تصلي أو كل ما تستغفري أو كل ما تذكري بأي صورة من صور الذكر اللي احنا ذكرناها ولسه نذكرها. فالله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم. يا من تحب أن يذكرك ربي اذكر ربي، يا من تحب أن يذكرك ربي اذكر ربي. ولذلك قيل كما يقول ابن القيم مؤكدا منزلته في القرآن الكريم قال رحمة الله عليه، وهو أي الذكر في القرآن كان على 10 أوجه، إما الأمر به مطلقا يعني كما قال ربي اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمر ده مطلق ومقيد، والنهي عن ضده قال ربي سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين، وهي الثانية ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم. لو نسيتي ذكر الله هتنسي تطهري نفسك، هتنسي تغسلي ذنوبك، لأن بناتي وإحنا لما بنذكر ربي سبحانه وتعالى العجيب أن أنت بتطهري نفسك، وأنت في ذكر الله عز وجل أنت بتغسلي سيئاتك، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين. طول ما انت سبحان الله بتذكري ربنا سبحانه وتعالى ذنوب بتحصل لها ايه؟ تتمسح. واما الثالثه علق ربي الفلاح باستدامه الذكر. يا من اراد الفلاح وهي الثالثه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا علق الفلاح في الدنيا علق الفلاح في الدنيا في الاخره بايه؟ انك لو كنت على كثره الذكر ابشري ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من المفلحين الناجين. واما الرابعه اثنى ربي في كتابه الكريم على اهل الذكر وحسن جزاؤهم. اللهم ارزقني واياكم. فقال في كتابه في قول ربي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا أعد لهم ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا. تغفر ذنوبك والأجر هتشبه يوم تلقي ربي سبحانه وتعالى. وأما الخاسرة يا أحبائي كما ذكرها ربي في كتابه الكريم الإقبار عن خسران من له بغيره أو انشغل بغيره. يعني بيقول لو الإنسان انشغل بغير الذكر ولها بغير الذكر. عشان كده لما ربي ذكر في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اتشغلوا بالمال واتشغلوا بالولد. يروح الراجل يسرق أو الست تسرق عشان تجوز ابنها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انشغلوا رب يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. افتقري ربي وخافي ربي. ومن يفعل ذلك قال ربي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين يا أحبائي. السادس كما قول ابن القيم رحمة الله عليه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. إن من أجرك ومن أشرف أجرك إنه سبحانه قال في كتابه فاذكروني أذكركم. الشرف المزيد اللي ينالك وتناليه ويكرمك ربي بيه إن أنت طول ما أنت قاعدة في ذكر منشغلة بالذكر يذكرك ربي في الملأ الأعلى. بس في ملأ أعظم بكتير. أنت بتذكري في الإيه؟ في الدنيا. إنما سبحان الله يذكرك ربي سبحانه وتعالى في ملأ عظيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا. إذا جعل الذكر والشكر مع الذكر والشكر وضده إيه؟ نعم. السابع الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء. نعم. فقال ربي سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من كل شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين. لأنه في الآية اللي سبقه يقول أقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. هنا يقول ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يقول أقن الصلاة. طب قول ليه في الصلاة بالذات يعني؟ لأنه قال أولها أحداهما أنها الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تخيلي وأنت بتصلي وعلى تأتي الفحشاء والمنكر. المفروض لو كانت صلاتك التي يريدها ربي أو يحبها ربي تنهاك عن الفحشاء والمنكر أولها لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما ثانيها لاشتمال الصلاة على الذكر وتضمن يعني من أول الله أكبر ذكر. من أول بتقرأ تكل القرآن ذكر وانت بتقولي دعاء الاستفتاح من ذكر الله عز وجل. وانت بتبتدي تقرأي سورة الفتحة وما تيسر من القرآن من ذكر الله عز وجل. وانت بتقولي الله أكبر عشان ترجعي هي سهل ليس. وانت بتقولي سمع الله لمن حمده. هذا الدعاء الذي اتذرته الملائكة مش عارفين يكتبوه ازاي. هذا من ذكر. إذا سجدتي للركوع للسجود وقلتي الله أكبر ثم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي سبحان ربي هذا ليس ذكر. لأن الصلاة كلها يا بناتي ذكر بها حياة القلوب. ويل للذين تاركين للصلاة. هؤلاء الذين غفلوا عن صلاة الله سبحانه عن الصلاة أو أنهم لما صلوا صلاة التي لا ترضى لا ترضي ربي سبحانه وتعالى. وقيل هذه بالنسبة لي السابعة الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء أن الذكر أكبر من كل شيء. وأما الثامنة قيل أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة. يقول في النقطة الثامنة السابعة اللي هي إيه كما يقول ابن القيم السبع اللي هي ايه؟ اخبار عنه انه اكبر من كل شيء. وعشان كده ذكر انه الصلاه في ذكر ايه؟ واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ولما الثامنه وما هي الثامنه؟ قال انه جعله خاتمه الاعمال الصالحه كما كان مفتاحها، بدايه الاعمال وختمها. ختم في عمل الصيام، وقال في ختام الصيام ماذا قال؟ ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما ولعلكم تشكرون. يبقى ختم الصيام بايه؟ ولتكملوا ولتكبروا الله. تكبير ده ايه؟ ذكر. ولذلك وختم الحج فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. يبقى برضو ايه؟ بعد ما تخلصي الحج وتقف عرفات وكده قال لك فاذا قضيتم بتهد المناسك اذكروا ربي سبحانه وتعالى. ختمه برضو بالذكر. لما بتيجي تجلسي في الصلاه في نهايه الصلاه بتعملي ايه؟ تذكري الله عز وجل. يقول واما الثام التاسع الاخبار عن اهله انهم هم الذين ينتفعون بايات الله وهم اولو الالباب دون غيرهم. اللي بيكثروا من الذكر تلاقي مثلا بعض الناس كثيره الذكر هم اكثر ناس تاثرا بالقران، وهم اكثر ناس تاثرا بسماع المواعظ. لما تيجي تلاقي الذاكره اللي هي مقصود بالذكر اللي هو ذكر القلب حي الذي يذكر ربي وقلبه حي، اكثر الناس تاثرا بالذكر. ولذلك يقول في التاسع الاخبار عن اهله بانهم اهل الانتفاع بايات الله. لما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، من هم اولي الالباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذا لا يتفكر ولا ينتفع بايات الله الا اصحاب العقول، اصحاب العقول السليمه. من هم؟ الذين قال ربي فيهم الذين ايه؟ يذكرون الله. كل ما اكثرت الذكر كل ما فتح قلبك للتدبر، كل ما اعطاك ربي فهم، كل ما اعطاك ربي بصيره تميز بين الحق والباطل، شوفي مين اللي هو على حق ومن الذي هو على باطل. يقول واما هذه التاسعه، واما العاشره انه جعله قرين جميع الاعمال الصالحه بل وروح الاعمال الصالحه. هي دي النقطه العاشره كده. كتبت كم نقطه لابن القيم في الذكر يا بنات؟ الى الان 10. قرين قرين جميع الاعمال الصالحه. نعم العاشره. ال11 دي كانت ضمن السابعه اللي هي قول ابن تيميه، كانت ضمن ضمن النقطه السابعه الاخبار عنه بانه اكبر من كل شيء. واما العاشره انه جعلها قرين جميع الاعمال الصالحه وروح الاعمال الصالحه، فمتى عدمته الاعمال الصالحه كانت كالجسد بلا روح. فبيقول واقم الصلاه لذكري. صليتي وبتذكري ربي سبحانه وتعالى فيها، لكن لما حسيتيش وانت بتصلي بذكر الله عز وجل واستمتعتي بذكر الله عز وجل كيف يكون حياة قلبك؟ وقرن الجهاد به فقال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني مش النجاح هيكون بيكم ولا بقوتكم ولا بعدتكم، لكن بإيه؟ النصر يكون من عند الله وبذكر ربي سبحانه وتعالى. ما هي أنواع الذكر يا بناتي بقى اللي احنا نذكر بها؟ ما هي أنواع الذكر؟ قيل في أنواع الذكر ذكر مطلق يطلق على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية. فكل ما يعني ما جاء في القلب أو على اللسان إقامة لشعائر الله سبحانه وتعالى نقول عليه ذكرا. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه الذكر المطلق يدخل فيه الصلاة، المطلق يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه تلاوة القرآن ويدخل فيه تعلمه وتعليمه، أنت في ذكر مطلق، ويدخل فيه العلم النافع وتعلمه، كما يدخل فيه التسبيح والتحليل والتكبير والتهليل. وقيل ويقول الإمام النووي رحمة الله عليه اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل. ما تقوليش أعرف تذكر ربنا أنت بس على أنك بتسبحي وبتحملي وتهليلي، لا، بل كل عامل لله تعالى بتعاطفة هو في ذكر. كل عامل، يعني ايه كل عامل؟ انت وانت تعملي شيء لله انت في ذكر. يعني لو خرجتي تتصدقي سبحان الله، اي شيء. ولذلك كل عامل لله بطاعه فهو ذاكر الله تعالى، كما قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. وقال عطاء مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تحج إلى غيره من ذلك من أشياء. وعليه فإن من يجلس يتعلم فهو في ذكر، من يدعو إلى الله فهو بذكر، وعليه أن يستحضر هذه النية. استحضر النية وانت في مجلس ذكر أن أنت في إيه؟ في ذكر، واخلصي لله فيها. ولذلك سبحان الله يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله فهو ذكر. كل ما تكلم به اللسان، يعني أنت لو جيتي جنب واحدة كده مع جنبك وقلت لها مثلا إيه ربنا بيأمر بكذا أو بيقول كذا أو قرأت كذا، ذكر وقت بسيط جدا، لكن أنت في ذكر لأنك تذكري مين؟ أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك من شغل القلب بأي شيء وما جلس مجلسا يذكر فيه ربي سبحانه وتعالى إلا وهو في إيه؟ في ذكر الله، هذا هو الذكر المطلق. يبقى كل حاجة، الصلاة صلي نوافل، بتصلي قربات بقول الله عز وجل، كل ذلك ذكر الله عز وجل. وفيه الذكر المقيد. ما هو الذكر المقيد؟ هنا قيل في الذكر المقيد ذكر الله تعالى عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله والثناء عليه. وقيل وهو على صور كثيرة، من أول حاجة في هذا الذكر قيل تلاوة القرآن الكريم، أفضل ذكر في حياتك تلاوة القرآن الكريم. الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميع أوصافه وآلائه وأسمائه. والدعاء يعني أنت لما بتيجي تذكري ربي سبحانه وتعالى بتبقي بتثني على الله، لكن لما بتدعي، وأما الدعاء سؤال العبد حاجته فقال أين هذا من هذا، هو ذكر. لكن القرآن بتذكر رب إيه؟ بأسمائه وأفعاله. إذن سبحان الله في هذا يقول في ذلك، وأفضل فأفضل الذكر يعلم الذي يعلمه الإنسان أن يكون على قرآن، تلاوة قرآن أو مجلس قرآن. ولذلك هنا قيل ومن الآيات الأحاديث على التي تدل على فريضة على فضل القرآن على كل ذكر قول تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم. كفى لصاحب القرآن أو الذي جلس في مجلس قرآن أو الذي جلس يتعلم قرآن أو الذي جلس يعلم ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن يكون ربي يقول في تجارتي أن هذه التجارة التي لا تبور تجارة رابحة إلى تقوم الساعة. اللهم ارزقني وإياكم. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التجارة الرابحة أو أفضل الذكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن ممكن يكون الإنسان بيتعلم القرآن بيعلمه لكن سلوكه لا يتفق مع القرآن. هل هذه الخيرية مجرد أن تتعلمي وتعلمي فقط، ولا خلقك يكون ذلك؟ لا، خلقك يكون خلق القرآن. ولذلك لما نجي ندعو اللهم علمنا القرآن وارزقنا خلق القرآن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان خلقه؟ كان خلقه الايه؟ القرآن يمشي على الأرض. ازاي تكوني قرآن يمشي؟ ازاي تكوني صادقة؟ ازاي تكوني أمينة؟ ازاي تكوني حية؟ ازاي تكوني سبحان الله تغضبي لربك إذا ابتهجت محارم الله عز وجل؟ ازاي تغاري على دينك؟ ازاي تستحي من الله حق الحياة؟ ازاي تستوري نفسك؟ كل الصفات الجميلة التي كانت من صفات وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من فضل هذا الذكر أو من أفضل الذكر اللي هو القرآن كما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا، بقول الأيام المقبلة دي هيا بنا أحبائي نقبل على الله عز وجل، هيا بنا نطهر القلوب. من قرأ حرفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم. يعني لو قرأت ألف لام ميم 30 حسنة كنت بشي في كم خدتها في كم من الوقت حتى تقرأي هذا. ولذلك فضل من الله عليك، والله يا أحباء القرآن فضل. ولذلك يقول اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم وفى بها وكفى بها نعمة، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو صغير أو كبير. لك الحمد يا ربي حتى ترضى، لك الحمد أن عرفتنا علمتنا الذكر، لك الحمد يا ربي أن حببت لي في قلوبنا الإيمان، لك الحمد يا ربي أن زينت الإيمان في قلوبنا، لك الحمد يا ربي أن كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد يا ربي أن أنت أعنتنا أو جعلتنا، اللهم اجعلنا منهم، أن تجعلنا يا ربي جميعا من الراشدين. ولذلك ذكر فضل هذا الذكر أحبائي وهو القرآن وهو أعظمها. من أراد الذكر فعليه بالقرآن أو مجالس القرآن. الذكر بالتسبيح وهي النقطة الثانية، من أنواع الذكر المقيد، الذكر بالتسبيح والتهليل، جاءت الحديث في ذلك كثيرة، ولذلك لا تحصى. تدعو العبد إلى سماها، سميت في كتاب الرب سبحانه وتعالى الباقيات الصالحات. اللي باقي لك عند ربنا هو ده المال والبنون، إيه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. الباقي لك هو ده. الولاد هيمشوا وانت عند قبرك، والمال هيتاخد يتقسم على الورثة، واللي هيدخل معاك القبرك عملك. استمتعي بهم في الدنيا، لكن إياكي إياكي أن ينسيك أن تعدي لذلك اليوم الذي يغلق عليك قبرك وحدك لوحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلق. لا ينفعك ده ولا ينفعك ذاك، لا ينفعك هذا ولا ينفعك ذاك، ولا ينفعك إن شغلوك عن ربي في الدنيا، ولا ينفعك ولا ينفعك ضياع أوقاتك وعمرك في الدنيا. اديتيهم حقهم في الله عز وجل، لكن إياك إنك تضيع حق ربي سبحانه وتعالى. إياك أن تنسي المنعم الذي أنعم عليك بنعم الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن يذكرك ربي أن الباقيات الصالحات وهي نقطة باء ذكر الله بالتسبيح والتهليل، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار كما قال. وقوله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة، 100 مرة. شوفي ذلك الحديث أحبابي رواه مسلم في صحيحه: من قال 100 مرة سبحان الله بحمده 100 مرة. شوفي في كم تأتي 100 مرة سبحان الله بحمده؟ أقل أقل. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه سبحان الله وبحمده 100 مرة كما جاء في الحديث. حد زود سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، يا ربي 100 مرة. حافظ عليها، إياك تفوتك هذه التسبيحات. إذا كانت ما حدش، لم يأتي أحد بأفضل منك، وأنت مكتوبة عند الله من الذاكرين الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث آخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل كأنه عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم حتى يمسي. وأيضا كما في سبحان الله بحمده لم يأتي دفوق بقى سبحان الله بحمده لم يأتي أحد بأكثر مما قال، وبرضه في حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مسزلة البحر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والمحافظة يا أحبائي في اليوم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولو 10 مرات، 10 مرات كانت كعتق أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل كما جاء في الحديث اللي رواه مسلم. 10 مرات تأخذ من كم من الوقت؟ كعتق كما قال في الحديث أو كما جاء في الحديث كمن أعتق 4 أنفس، يعني أعتق 4 بيت من ولد إسماعيل، يعني الأمر سبحان الله حسنات. نسأل ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في الذكر، في الذكر الذي ذكرناه مقيد، الدعاء. يقول ربي ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. يا من عرفت أن الله قريب، فإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن خلي بالك أن أنت بتدعو رب كريم قريب يجيب الدعاء، لكن أحسني أحسني في دعائك وتأدبي في الدعاء. الدعاء كما قال ربي سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، وكما قال ربي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، لأن لما بتيجي تدعو ربي بتدعي ربك وأنت بتعلني إن هو إيه؟ فقيرة، فقيرة إليك يا ربي وأنت الغني، وأنه لا يملك زمام أمرك إلا الغني، وأنه لا يملك فك كربك إلا الغني، وأنه لا يزيل همك إلا مالك السماوات والأرض، مالك الملك. ولذلك ليس شيء أكرم على الله عز وجل من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قيل في ذلك الحديث الذي حسنه الألباني ورواه الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على عطائه، الحمد لله على جوده، الحمد لله من سماواته ومن أرضه وزنة عرشه ومن أما بينهما، الحمد لله كما يحب، الحمد لله كما يرضى. ولذلك أفضل الذكر يا أحبائي وأفضل الدعاء، أفضل الذكر أن تقول لا إله إلا الله. خير ما قلت وقال النبيين من إيه؟ من قبلي. بعد مين؟ ما فيش بعد الرسول، بعدي. لكن من بعد، من أنت بتقول من بعد، هو من قبلي طبعا، هو ختم النبيين. وأفضل الدعاء إنك تبقى قاعدة كده بينك وبين نفسك تتذكري نعم ربي عليك، وتقولي اللهم لك الحمد، الحمد لله. بس قولي الحمد لله لقلبك، الحمد لله بقلبك. وتذكري إن كان ابتلاك فقد عافاك، وإن كان أخذ فقد أعطى، وإن كان ابتلاك وامتحنك ففي كل بلاء عطاء، وفي كل محنة منحة، وفي كل بلية قربة، وفي كل صبر أجر. ما امتحنك ربي سبحانه وتعالى إلا لينظر أين ثقتك في ربك، أين الثقة بالله عز وجل. ولذلك يا أحبائي أفضل الدعاء أن يقول العبد الحمد لله. فأكثري كثري في فترة من الحمد لله. الحمد لله اللي بلغك هذه الأيام، الحمد لله اللي أعانك على ذكره، الحمد لله إن طهرك من المعاصي اللهم ظهرنا، الحمد لله إن خليك مراقبة لله عز وجل، الحمد لله اللي ما إن أعطاك الخوف من ربي سبحانه وتعالى. وكذلك من دعائي، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر دعاء رسول الله تعلميه وأكثري منه: ربنا أتي اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثري منه. من الذكر أيضا المقيل أحبائي استغفر، الاستغفار أكثري في هذه الأيام من الاستغفار. يقول ربي سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمدك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفر الله من كل ذنب، نستغفر الله من كل ذنب كنا نعلم به أو لا نعلم به يا ربي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في اليوم 70 مرة. 70 مرة، احسبيها كده لنفسك، أنت بتستغفري في اليوم كم مرة؟ رسول الله الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وما تأخر يستغفر اليوم في المجلس، قيل وأكثر من ذلك أيضا إذا كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سبحان الله يا أحبائي، قيل أيضا كما في صحيح البخاري أيضا عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار إنك تقولي الاستغفار ده كل يوم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذك بشر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء ذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها بالنهار موقنا بها فمات من قبل من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. لو قلتها بالنهار والإنسان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، أسأل ربي سبحانه وتعالى أجل. الحديث هنا رواه البخاري أحبائي باب الدعوات: من قالها بالنهار فمات. أكثروا من هذه الاستغفار، من هذه الأذكار يا أحبائي، وحافظوا عليها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الذاكرين. من قالها بالنهار موقنا بها، موقنا يعني فهم معناها: اللهم أنت ربي ليس لك رب سوى، لا إله إلا أنت، وحدت الله عز وجل وعرفت أن ربك اللي خلقك واللي رزقك واللي بيحييك واللي يميتك، لا إله إلا أنت، لا معبود سواك بحق، خلقتني وأنا عبدك، أنت خلقتني يا رب وأنت الرب وأنا العبد، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت بجاهد يا ربي في طاعتك وبجتهد في طاعتك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أستغفر من ذنبي وأتوب إليك وأرجع وأتوب، وأنت أخذ بنصيت، أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف أنك منعم، لا أحد ينعم علي بالنعم إلا أنت، وأبوء بذنبي وأقر بذنبي، فاغفر لي يا ربي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. من قالها بالنهار موقنا بها يا أحبائي مات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لا تنسوها يا أحبائي، لا تنسوها. قل أبوء بضم أبوء وبعد له همزة ممدودة ومعناه أقر وأعترف، من أذكار الصباح والمساء. الذكر أيضا، الذكر المقيد أيضا الصلاة، يقول ربي وأقم الصلاة لذكري. يقول السعدي رحمة الله عليه في معنى هذه الآية أي أقم الصلاة لأجل ذكري إياك، لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبه عبودية القلب وبه سعادة القلب. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير والعياذ بالله. القلب إذا عطل عن ذكر الله اتعطل عن كل خير، وقد خرب كل الخرب. القلب يا أحبائي إذا فضى من ذكر الله كان قلبا خربا. تعرفين الأرض الخراب أو البيت الخراب ما تدخلي فيه تحصل لك إيه؟ وحشة، تتخضي، تبقى خايفة، إيه ده البيت ده شكله فيه خراب كده ليه، مهدم وشكله قديم وشكله فيه حاجات مرعبة مخيفة. إنما القلب، إنما البيت المستنير اللي استنار بطاعة الله، هذا القلب الذي استنار بالطاعة بذكر الله عز وجل. ولذلك قال فيه وقد خرب كل الخراب من خلع قلبه من ذكر الله. ولذلك شرع ربي للعباد أنواع العبادات المقصود منها إقامة الذكر وخصوصا الصلاة، كما قال ربي أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر، يعني الذكر فيها. ولذلك من هذا الأمر أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد في فضل الصلاة التطوع نصوص كثيرة حث عليها. أمرنا ربي سبحانه وتعالى من الأذكار إن الإنسان يعمل إيه؟ يكثر من الذكر إزاي؟ قال ربي سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أي بعثك ربك نقم. إياك يفوتك ذكر الله في الليل، إياك يفوتك التهجد عسى. وكل عسى في القرآن هي إيه؟ واجبة من الله عز سبحانه وتعالى. عسى أن يعني إن شاء الله يبعثك ربك مقاما بهذا القيام الذي تقومي بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ومنها قوله ربي سبحانه وتعالى في ثناء على هؤلاء الذين يذكرون الله في الليل، قال فيهم ربي وأثنى عليهم ربي على حالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تعرفين مدى عبادة المتقين يا أحبائي في هذه الآيات؟ الذين هم في الجنان آمنون منعمون. نسأل ربي أن يكون واجعلني وإياكم من هؤلاء. وقوله سبحان الله يعني برضو من الأذكار أو من الحاجات النوافل التي الذكر التي يتقرب العبد به إلى الله عز وجل، قوله ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة. يعني أنت بتحاولي تجهدي أن أنت تبقى عندك اللي هو الضحى، ثم 12 ركعة تطوعا غير فريضة، بنى ربي لك له بيتا في الجنة. وإلا وبنى له بيت في الجنة كل يوم لحد ما نموت يبنى لك بيت في الجنة. يعني تخيلي لما إن شاء الله ربنا يمن عليك بدخول الجنة تروح تلاقي بيوتك قد إيه في الجنة بصلاة الضيب، بشيء بوقت لا تأخذيه كثيرا أنت تصلي مع كل فريضة إيه ما تعلق بها من نوافل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال زاد في ذلك في السنن في الترمذي زيادة وأربعا قبل الظهر من الذكر، أربعا قبل الصلاة قبل الظهر أربعا، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب اللي هم 12 ركعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر اللي هم سنة الفجر. وقوله نعم هذه اللي هي المؤكدة، سنة المؤكدة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، يعني إنك تحفظي في يومك على الوتر، ده اللي هو أحوال الذاكرين الله كثيرا. وقوله أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. يقول هنا يا أحبائي هنا سؤال هام، كيف يكون الذكر مؤثرا ومثمرا؟ كيف يكون الذكر مؤثرا ومثمرا؟ للجواب على هذا السؤال نذكر جملة من الأداب التي ذكرها أهل العلم ينبغي للذاكر أن يراعيها حال ذكره لله. ومنها كيف يكون الذكر مؤثرا؟ أولها وانت بتذكري ربي حضور القلب مع ذكر اللسان. يعني وانت بتقولي مثلا ايه سبحان الله، انت عارف معنى سبحان الله يعني ايه؟ سبحان الله يعني تنزيهه، يعني انت بتنزيهه ربي الذي ليس كمثله شيء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تنزيه للعلي العظيم الكبير المتعال الذي ليس كمثله شيء. حضور القلب أولها مع ذكر اللسان. بعض الناس تعمل إيه مثلا ماسكة السبحة بتذكر مثلا 100 تقوم تعمل كده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالله عليك. وهي بتعمل كده هي في ذكر في تدبر، هل تواطئ القلب مع اللسان؟ لا اذكري ما لك أجر، لا يضيع لا يضيع أجرك إن شاء الله جائز، بس أنا بقولك هنا أكمل الذكر. يا سلام ما شاء الله لك. هي واحدة بتقول أخت بتقول يعني بتسألني دلوقتي بتقول طب أنا بتفرج على التلفزيون وأنا بذكر لا ينفع؟ إيه رأيك يا بنات؟ يعني أنا بتفرج دلوقتي على ال لو قلبها مع الذكر وقلبك مع أني من اتنين وعينك فين؟ وقلبك فين؟ وأذنك مع إيه؟ نرجع بقى لأقوال العلماء في مسألة كيف يكون الذكر. النقطة دي مهمة جدا يا بنات، كيف يكون الذكر مؤثرا ومثمرا. حضور القلب مع الذكر أولها مع ذكر اللسان، تواطؤ القلب مع اللسان في الذكر من أكبر الأسباب التي تجعل الذكر مؤثرا نافعا. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو المقصود الذاكر فيحصل على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو التدبر في القرآن مطلوب لاشتراكهما في المعنى المقصود. يعني بتقولي الله أكبر، كنا بندي اسم ربي الأكبر العظيم، يعني الأكبر الذي ليس أكبر منه شيء ولا أعظم منه شيء، عظيم في كل صفاته، كبير في كل صفاته، سبحان الله أكبر، كبير كبير من سبحانه من العظم من العظمة سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تدخل الصلاة تلاقي الله أكبر، دي بتقولها في الصلاة، أكبر أكبر من كل الدنيا وما فيها، أكبر من كل شيء، أكبر من همومك، أكبر من اللي ظلمك، أكبر من اللي أخذ حقك، أكبر من اللي سرقك، أكبر من اللي طغى عليك، أكبر من الهم اللي في قلبك، أكبر من كل شيء. ولذلك تقوليها كده في العبادات، وتقوليها لما تشوفي منظر تعجبت فيه من صنع الله تقولي الله أكبر، أكبر من كل شيء. لما تيجي تدخلي الصلاة تدخلي بهذا المفهوم في الذكر، وانت بتقولي الله أكبر، ودخل الصلاة وانت هموم الدنيا على راسك، لكن لما دخلتي الصلاة طرحتيها خلفك وقلتي الله أكبر، أكبر من إيه؟ كل شيء. لو ما أدركتيش هذا المعنى وانت بتصلي دخلتي برضو الصلاة وانت قاعدة تفكري الولاد ما عرفش بيعملوا إيه، الأكل على النار هيتحرق، هعمل في رمضان أول يوم العزومة اللي بتاعت أول يوم رمضان، هازم أخويا تاني يوم ولا تالت يوم، لا مراته عندها شغل رابع يوم، لا انت كل ده في الصلاة يعني، يعني كل الأمور دي جتلك في الصلاة؟ طب وانت بالله عليك بتقولي الله أكبر؟ يعني الله أكبر من العزومة، الله أكبر من كل شيء، ليس من مثله شيء، تدخلت بتقولي الله أكبر، وبعدين بتقولي دعاء الاستفتاح الله أكبر ده تعظيم، وبعدين بتقرأي القرآن تعظيم. يبقى المفروض كما قال الإمام النووي: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون مقصود الذاكر فيحرص عليه ذلك. ولذلك تأمل في المثل الذي ضربه ابن القيم في ذلك الأمر رحمة الله عليه، قال كده سبحان الله: لذكر بلا حضور قلب، قال فيه مقال، يقول إيه ابن القيم: وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روح الصلاة ولبها. قال: فصلاة بلا خشوع ولا حضور قلب كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى المخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ يعني لو جيت تهدي الواحد عبد، أو جيت حتى تهدي الواحد لأي إنسان مثلا عايزة تدي له هدية، هتدي الواحد مثلا هدية، مثلا تقول هدية العيد عليا، الخروف بتاع العيد مثلا، أنا هديك خروف العيد، وقعد بقى ينتظر خروف العيد اللي انت هتجيبه له بقى، تقوم تجيب له خروف العيد يعني رجلي طلع لفوق ودي طلع لفوق كده، يقولك إن ده ميت ما فيهوش حياة ميت، هل تستطيع أن تفعل ذلك في إنسان؟ ربي لا ينسى بمثله شيء. ولذلك يقول ابن القيم: فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن أن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من أي إنسان في الدنيا له شأن يعني، فيكون هذا الأمر أشد. فكيف بالصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد الذي أهدى عبدا ميت يريد إهداء به، فكيف يقبل؟ ولهذا لا يقبلها ربي سبحانه وتعالى. وإذا أسقطت الفرد في أحكام الدنيا فلا يثبت عليك، فإنه ليس العبد من صلاته إلا ما عقل. دخلت الصلاة وأهليت لربك، إما تقبل صلاتك كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له بها إلا نصفها أو إلا ثلثها أو إلا ربعها أو إلا خمسها حتى يبلغ عشرها. فينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري على هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب، فإن الخطى تكون بالقلوب. أحبائي، الخطى تكون بالقلوب والإخلاص والمحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا هذا الأمر، الخشوع والإخلاص والمحبة. وأما ثانيها تدبر معاني الأذكار. لما تيجي تقولي الأذكار لو عايز تاخدي الأجر كامل تدبري الأذكار. مما يزيد من أثر الذكر في القلب: الأول حضور القلب تستجمع قلبك، الثاني تدبر معاني الأذكار في القلب واستحضار أسرارها ومعانيها ودلالتها المطلوبة والتفكر فيها. الله أكبر يعني تبقى فاهمة معنى أكبر أو كبير، سبحان ربي العظيم تبقى فاهمة يعني إيه العظيم وأنت منحنية كده لله. وأما الركوع فعظيم به الرب، وأنت ركعة بتعظيم الرب، عشان كده بتقولي سبحان ربي العظيم وأنت منحنية، أنت منحنية لجلال عظمته، وانت منحنية افتكري جلال عظمة ربي، انت في ذل وخضوع وتذلل، انت منحنية ولا تنحني الا لله، انت متذللة ولا تتذللي الا الى الله، انت ينحني ظهرك ولا ينحني ظهرك الا لله. ولذلك مع انحنائك تقولي سبحان ربي العظيم، انا في هذا الوضع على الذل والانكسار يا ربي، وانت الكبير المتعال العظيم عظيم الشأن سبحانه وتعالى. ولذلك هنا تعظيم ربي، التفكير بما اجتمع عليه من تعظيم الله وتقديس الله والثناء عليه بصفاته من الكمال والجلال، ونفي صفات النقص والتنزيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في ذلك: أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان. يعني أفضل الذكر إن لسانك يبقى جاي مع إيه؟ مع قلبك. كان المفروض ان احنا النهاردة ناخد سورة ايه؟ النمل. والوقت ما فيش وقت، لان الامر اللي احنا بنتكلم فيه برضو هو ذكر، ذكر مهم عشان تحيا قلوبنا به وعشان نعمل بالذكر، وكي يتأثر القلب بالذكر، ونقول حتى تحيا القلوب بالذكر. نقول والنقطة الثالثة في كيف يؤثر الذكر مؤثرا، يكون الذكر مؤثرا أو مسمرا، قلنا الأولى يا بناتي حضور القلب مع ذكر اللسان، وأما الثانية تدبر معاني الأذكار، وأما الثالثة تعظيم الله جل جلاله في القلب. إزاي أعظم ربي سبحانه وتعالى في قلبي؟ كيف يكون تعظيم الله بالقلب؟ قيل أولها باستحضار نعم ربي على العبد، وانت بتقولي سبحان ربي العظيم يا بناتي، عظيم في عطائي وعظيم في عفوي وعظيم في كرمي وعظيم في جودي وعظيم في ستري، عظيم في آلائي التي لا تنقطع. استحضر نعم ربي عليك، بلغك هذه الأيام المباركة، اعطاك من نعم الدنيا، حديها كده عديها واحسبيها، لن أستطيع أن أحصيها. تذكر نعم ربي عليك وآلائه وجوده وكرمه، فينشأ من ذلك التعظيم، من ذلك الحب للمنعم المتفضل، ويتولد الشكر له. الحب اللي في قلبك تقول يا رب ده انت اعطيتني كثير وسترتني كثير، تعطيني القليل لكنه يكون كثير، تفيض علي بالنعم وترفع عني النقم. اذا ابتليتني اعنتني على الصبر، واذا اعطيتني اعنتني على الشكر، واذا منعتني اعنتني ايضا على تذكر نعمك التي لا تنقطع. فتذكري بمحبة هذه النعم، فيفيض قلبك تعظيما وإجلالا ومهابة لمن؟ للمنعم سبحانه وتعالى. هذه الأولى، تعظيم الله جل جلاله في القلب. وأما من تعظيم الله في عز وجل جلاله في القلب، عشان تعظمي ربنا سبحانه وتعالى العظيم، وتنظري إلى كونه العظيم، وتنظري إلى خلقه العظيم، وتنظري إلى عرشه العظيم، وتنظري إلى ملكه العظيم، وتنظري إلى نعمه التي لا تعد عليك، فكيف بالخلق جميعا؟ وتقولي تقول يا ربي أنت عظيم في كل شأن. فتستحضري من ضمن الأشياء التي تعظيم ربي وجلالي في قلبك، عشان تعظيمي ربي في قلبك، الأولى استحضري نعمه فيعظم قلبي ربي في قلبك، والثانية استحضري وعده لعباده المتقين. افتكري كده إن شاء الله بإذن الله بكرة الدنيا وتعبها بينتهي، وإن كل مرض مرضتي وشوكة شوكتيها ساعات سبحان الله تيجي إنسانة تقول لك والله ما نمت من الألم طوال الليل كذا وكذا، وتفتكري إن الإنسانة دي كل الليلة دي مكتوبة موازنها، حتى الشوكة حتى الشوكة يكفر الله بها عن خطيئة من خطيئة. فشوفي كم ليلة مرض بيجي شوكة، وكم بليلة نزلت منك دمعة لا يعلمها إلا هو، وكم ليلة تألمتي لا يعلم ألمك إلا هو، وكم ليلة بنتي حزينة لا يعلم حزنك إلا هو. وكل ده يعدك ربي سبحانه وتعالى، يعدك ربي يعد عباده المتقين جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فتذكري وعد ربي وتستحضريه يوم يعظم لك عظمة ربي وعظمة عطاء وعظمة جوده وعظمة كونه وعظمة جزاء وعظمة وعده لعباده المتقين من الجنة والحور العين، وعظم من ذلك رؤية وجهه الكريم. يوم ما لما عايزه تستحضري عظمه ربي تفتكري نعم تتذكري ان ما اعده العباد المتقين، وبعد ما اعده العباد المتقين للذين احسنوا الحسنى وزياده، انك تتذكري انك هتتلذذي برؤيه وجه ربك الكريم. ولله المثل الاعلى، اما تيجي واحده وحشاكي في الدنيا كده تقول يا دي فلانه دي وحشاني جدا نفسي اشوف وشها، اشتقت الى رؤيه وجهها. حد وحشك فاتت يعني سبقت امك ولا ابي ولا ابيك ولا زوجك ولا اولادك ولا اي حد سبقك حتى في الدنيا، يعني تقول يا دول وحشوني قوي واتمنى ارى وجوههم في يوم قريب يوم اجمعنا ربي ان شاء الله معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نحن على يقين وثقه بوعد ربي، لكن كل ده كله جانب، لكن أن تتمتعي فوق هذه اللذة التلذذ برؤية وجه ربك الكريم الذي إذا رفعت سبحات وجه زي إيه كشفها حصل إيه احترقت كل ما وصل إليه من إيه من هذا النور سبحان ربي. اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم. لذلك يا أحبائي التلذذ بالنظر إلى وجه الكريم، فينشأ من هذا التلذذ الشوق إلى لقائه والرجاء فيه، تشتاق إلى رؤية وجه ربك، ويبقى عندك رجاء يا ربي لا تحرمنا من رؤية وجه ربك الكريم. تعظيم هنا كيف نعظم ربي، كيف نعظمه ونعظم أمره ونعظم نهيه، إنك تستحضري وعده للمتقين، وتستحضري كمان الثالثة وعيده لمن عصاه، يلي سرقتها تجي يوم القيامة فيك وفيك وفيك، يلي فعلت الفاحشة كذا تأتي يوم القيامة وأنت على رؤوس الخلائق كذا، يا من خنت تأتي يوم القيامة وقد فضحت على رؤوس الخلائق. استحضار وعيد الله يوم يعظم المسألة في قلبك. تعرفين ليه يا جماعة السرق بيسرق؟ لأنه بيعظمش الله. والله ما عظم ربي إنسانا سرق، والله لو استحضر السارق عظمة ربي ما امتد يده على مال لا يكون غيره أو أي شيء يكون غيره، والله ما امتد يد إنسان يقتل إنسان إلا إنه ما استحضر عظمة ربي. ويوم كده يأتي يوم قيامة فيما قتلتني يا ربي والله أعلم ما أعلم قتل في ماذا قتلتني ما عرفش أسأله ما عرفش اللي أتم. يأتي يوم قريب لو استحضر الإنسان عظمة ربي والله ما أخدم على المعصية. لكن ولذلك تعظيم ربي من الأشياء التي تجعل الإنسان على ذكر دائم لله عز وجل، ما يغفرش عن ذكر ربي أن يعظمه أنك تعظميه. لا يغيب عنك ذكر ربي لحظة، والله لا يغيب عنك لحظة، في نوم ولا في يقظة ولا في حركة ولا في بيت ولا في صحبة ولا في موت ولا في حياة ولا في فرح. ولذلك استحضر نعمه عليك وآلائه وجودي وكرمي، فانشأ من ذلك حب للمنعم المتفضل ويتولد من ذلك شكر. وأما الثاني استحضار وعد ربي سبحانه لعباده المتقين من الجنة والنهر، وأعظم ذلك التمتع برؤية وجهه والتلذذ بالنظر إلى وجه الكريم، فانشأ الشوق إلى لقائه والرجاء له. وأما الثالثة استحضار وعيد الله عز وجل. تيجي تقولي البنت لابسة شيء تعصبيه الله وانت بتحبيه، تقولي يا بنتي ربي يرضى عليك، هذا لا يرضاه ربي، هذا لا يحبه ربي، هذا تقوم تيجي تعمل ايه؟ تقول لك ايه؟ هي تتخذ ذلك ان انت مسيطره عليها، وان انت سبحان الله بتبعديها عن الحاجه اللي بتحبها، والله انك تخافي عليها النار. قوموا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يؤمرون. انت لما قلت لها كده ولا بتحبيها؟ فلما بتحبيها بتغاري عليها، ولما غرت عليها خفت عليها من النار. صح انت لستي لا نعلم من يسبق، لكن انت بتقولي بوعد ربي وعيده. ولذلك استحضار العبد لذنوبه وشديد عقابه لمن خالف امره، استحضار ربي لوعيده من النار، استحضار العبد لذنوبه واسرافه في امره، فيتولد الخوف والخشيه. من الاشياء يا احبائي التي تجعل الانسان او تجعل الذكر مؤثرا ومثمرا الاخلاص. الاخلاص، الاخلاص ان الانسان يبقى عامل ايه؟ مخلص. احوال المخلصين لا تستتر، والله المخلص في عمله لا يستتر عمله ابدا. المخلص لله عز وجل والله عمله واضح انه لله، والله لا نريد منكم جزاء، يوكل في نفسه، والله يا ربي لا نريد من احد جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها. اللهم اجعلني واياكم لا يرون فيها ايه؟ شمسا ولا زمهريرا. اللهم اجعلني واياكم منها. اذن لا يسالون الا الله، ولا يبغون الى وجه الله، ولا يبالون بنظر الناس، ولا يهتمون بنظر الناس، كل همهم ان هو ايه؟ يا ربي انت ناظر الينا، سيبك من نظر الناس، يا ربي انت تنظر الينا، يا ربي انت ترانا. لو واحده مريضه تقول يا ربي والله لا اشتكي الا اليك، والله يا ربي شكوى اليك. لو واحده فقيره تقول والله يا ربي لن يغنيني الا انت. لو واحده في بلاء تقول والله يا ربي اعلم انه لن يرفع بلائي الا انت. لو واحده في امري اريقه تقول والله يا ربي انت تعلم ان الحل بيدك وحدك سبحانك وتعالى. انت لا تعرفي ان الهك ليس لك الا رب واحد، ليس لك الا باب واحد، والله الذي لا اله الا هو. يا احبائي ليس لنا في هذه الدنيا الا الاحد الصمد الذي تصمت حوائجنا اليه. اتركي ابواب الغير، اتركي بابا واحدا، اتركي بابا واحدا، باب الغني الذي ناصيتك بيده. ولذلك نقول الاخلاص لازم يكون عملك في اخلاص. صفة الإخلاص الذي الرجل المخلص الذي إذا ذكر الله فاضت عيناه، وهي أنه يكون في خلوة لا يعلم بدم عينه إلا الله سبحان الله. كان محمد بن واسع قيل لقد يقول قد أدركت أقواما رجالا، كان الرجل يقول يكون رأسه ورأس امرأتي على مأسلة واحدة، بل تحت مخدة يعني والدموع على خده لا تشعر به زوجته. ولقد أدركت رجالا أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموع على خده لا يشعر به الذي جنبه. كان العمل مخلصا لله، فاللهم ارزقني وإياكم الإخلاص، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. قيل يا أحبائي من أسباب أيضا أن يكون الذكر مؤثرا في حياتك الالتزام بألفاظه والأذكار الشرعية، التزام بالألفاظ. قيل ما تقرب المتقربون ولا تعبد المتعبدون بأحسن ولا أفضل ولا أكمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ. ولذلك كل الأبواب قيل مغلقة سوى الباب الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولج أفلح ووصل ومن رام غيره خاب وانقطع. ادخل الباب اللي فتحه لنا أمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن الإنسان إذا أراد أن يزرع أرضا خصبة التربة اختار إيه؟ اختار البذور الصالحة، هنا بيجني ثمارا طيبة ويحصد حصادا وفيرا. والأمر هنا أعظم، لأنه هنا ذاك دنيا ربنا سبحانه وتعالى من علينا. Amen.